جنيه شراها لي شراها لي كانت في الأول خالص أنا أرتبك أول واحدة وقلت لها إيه ده فيها وقلت لها إيه فمسكم لك بقى صفى الغلط قال لها إيه فمسكم لك بقى فقلنا في اول واحده اسمها باي بيترا او بتاعها بقى كده بيترا بنقول عليها ايه بيترا ده كل اللون جاهز سلمين يكون في الاستبدال او النموذج اللون ايه جاهز كل الحضارات اللون جاهز حضارات بيترا اللي خدت مننا ثلاث تكاتف كانت لنا كوشن ثلاث تكاتف لما قسمناهم مجموعه من المكسيره والبرتيره والسكيره دول كان كوشن ثلاثه المره ان شاء الله هناخد ثلاثه اوضه من الورا يعني احنا خدنا اوضه الورق ماشي طيب تسرع قلنا دي الحاجات اللي هي اثنين خلصنا منها الاوضه الوراقي اسمه الاوضه الوراقي سايكون يعني كوفي كوفي يعني سكر يعني زي كده مع البيت من ناحيه بتبص على الجحش وبتبص على الجوز من ناحيه الاوضه ده كلهم اكل كبير عارفين بقى ايه دي الاوضه يبقى التسوق دي بقى الا في الكريم اللي هم مين الترانين الاول بقول لك هيكون نفسك تعرف ان انا قصدي مين الكريم طيب الفرصه اللي وراها اسمه ولا انا قصدي الكريم الفرصه اللي وراها اسمه ايه انت نفسك والتاني انت نفسك ده افضل الامن اللايف ده افضل مين امن مين اللايف اسمه انت نفسك الامن هو ايه نوع من نفس الدم بسميه دم دمايز ونوع بياكل فيش الدفاع ماشي او الفيزر اللي هي الفيش الدراج ماشي يا جماعه ده تسميه فايتنج ما عشان بياكل فكره او بيتعرض للتوريجه لازم احكي لك ام صح ولا غلط لما تسميه فايتنج ايه لايف يبقى نوعين نوع اسمه ساكن لايف ونوع اسمه فايتنج لايف يبقى الامن عندنا كام نوع نوعين ساكن لايف وفايتنج لايف ده الاسامي الانجليزيه بتاعته الاسامي اللاتينيه اللي بتطلعها اللي بتساويها الساكن لايف دي بسميها انوبلير بسميه تاني انوبلير بسميه تالت انوبلير انوبلير والفايتنج لايف بسميه ميلو فاجا بتيجي تتفاعل يا فاجا على المرفوع وميلو جاي من مين عند الوجبه يعني مرفوع لمين للوجبه يبقى اكيد بياكل ايه فايتنج ده هو الغلط دلوقتي وزن المرفوع بيطلع على طول هيبقى الميلو فاجا فاكر كده دي الفايتنج مين لايف يبقى عندنا انوبلير وميلو فاجا اللاتيني او ساكن لايف وفايتنج لايف والجاي من الحاجات السنين اللي فاتت هتلاقيها في نظري كومبير بتوين ساكن دلايت عن ساكن دلايت هنقارن ما بينهم في ناس كده ساكنة وتسوية وتسوية وتسوية وتسوية وتسوية وتسوية وتسوية وتسوية ماشي؟ ده طبعا كله ايه؟ في الحتة دي الباطل ماشي؟ خلاص يا جماعة فاكر ليه؟ الحرام ما تغيرهم طب غير ايه هو مجنون اصلا؟ لما قلت ساكن دلايت يبقى حط طبعا ده صوت الفايتنج يعني تسوي يبقى انا عايز اعمل مين؟ الجلد عايز اعمل مين؟ الجلد صح يا جماعه؟ ماشي بس ساكن دلايت مين؟ فايت ساعات بقول لك البر بين التكوين ساكن دلايت وفايتنج لايت او الشيء الثاني اللي هتلاقيها بتاعتك لما كبيره ومنه فات دي هي خلاص؟ طيب قلت الثاني اللي احنا هناخده النهارده اسمه تيم يسرا تيم يعني ايه؟ انصاف انصاف يعني ايه؟ حسب بص الجناح قال لك لا فالعيله دي او اكثر شخص مجموعتين، مجموعه لها اتحاد ومجموعه منهاش اتحاد، يعني مجموعه ويندز ومجموعه نان ويندز، فانا نصهم نصهم بالنحاس ونصهم غير اتحاد، فهم سميهم ايه؟ سيميل. نعم؟ Thank you. لان الطبقه منين؟ الناس خلاص يا جماعه مش مكتوب هنا واحد هنا سنتنس سمبل ار فوتو سنتنس سمبل ار ماشي يا معلم نيجي بعد كده انتنس الانتنس هي ايه الانتنس ترتيب واحد اثنين ثلاثه لكن مش موجودين كده ده موجودين في الظهور الظهور يعني ايه الحاجات كانت عندنا دي ودي اول مره انا اتحرك المجزره الفرد عدد فيها اكثر من الاثنين لكن كانت كام في من هنا ثلاثه والمجزره كام اربعه كده انا خلصت مين الاثنين الثلاثه بص يا دكتور العين الانتنه والمجزره دي فرد وبص كده اسمك ايه خلص مين الصوره ورا الاثنين الصوره كان عموما كام سنتيمتر النظر نقسمها بطريقه حسب النظر فيها اسمها طريقة الواجب هيمتحن في جامعة الصوف. هيتم الطريقة اللي قاعد تاني مستخدم وكان ما بين اثنين واربعة ازاي؟ في كان اسمها لك حاجة بسيطة الفليزي في الدول الفليزي في الكاب الفليزي في النوم الفليزي في الزايد الفليزي في السلوك فأسمى ايه؟ الفليش كل واحدة راح بسين ثلاثة واحد من ثلاثة انا هنا اسمها لك بسيطة ليه؟ لان ممكن تلاقي اول فليز بيجي في الدول شبه اول فليز بيجي في الكاب فاكت ما تصنع بينه هتيجي تبص في بعض مين ده اللي كان هنا ومين اللي كان هنا ومين اللي ضربت ليه مع بعض انا اكتبها لك على حسب المفروض ازاي ثلاث معاني في ليه ربنا سواها في الفرق على سفر مثلا كده عندي الثلاثه اللي كنت على طويل بس انت عامل ايه في الصوت بتاع على كده الرجال مثل مين هو ولا تكتب ولا عفوا ماشي هو ده كده والفوكه كده صح ولا غلط دي ايه بقى المهم هي حاجه شبه مش فهم طول الاجانب او مسمينها قام قام يعني ايه مش قام يعني ايه مش ماشي قام يبقى في حاجه عندنا ايه قام طب المش ده عباره عن ايه المش ده عباره عن القلم والعصايه دي قام ماي دي كانت بتشرح فيها صح ولا غلط المش ده عباره عن فيتامين او عشان يمثل الفاين دي وبعد كده يكمل المش ده اللي كده عشان ما تفايش حاجه جامده صح ولا غلط بقول عليه المس بتاع الصم ده كنتين وصلهم للفايت كنتين وصل يعني ورا بعض فوق من مين من الصباي يعني السيرفي ماشي يا جماعه ومس بالانجليزي يعني ايه صار مس بالانجليزي يعني ايه تاني صار كم قلت لك عندنا كام في الليل النهارده اربعه اثنين قمت واثنين نص قمت يعني اثنين اللي عندهم صم بتاعتهم او في دماغهم واثنين اللي عندهم شيء صار يبقى انا هحسبها دي عشان عملي لقمت كنا نقوم بالتريد يا جماعة أنا أقول هنا دي كامبلت وإنه نال كامبلت ماشي يا جماعة؟ فقال تعالوا إيه؟ أفلأ يجب القمب والسعر العالي والتريد شاب نفس الشيء ده؟ رقم ليه؟ شيء الوجه ده هو ده يعبر عن مين؟ عن الشاي اللي شاب تعالى تصل اللون باسمه ده مش هو ده يقول لي أهو مش تعالى تصل باسمه ده ده اسمه عالي قول عادي إيه؟ بريد لكن ده إيه؟ كامبلت طب ده؟ قام بضرب عين في ماشي يا جماعه في ناس مات على قام بجنين الست ده وفي ناس ما عندهمش ايه قام احنا عندنا النهارده في العام اثنين قام واثنين نان قام اول قام فين على العين ايوه اول سجن من الصوره عليها قام اول سجن من الصوره في البدايه بنقطه عشان ايه بنقطه احنا قلنا عشان كلمه صوره بنقطه عشان كده بسمي القام ده بنقطه قام تم القام بجاية بلنوطة القام اللي هو دي ده الدماغ عاوض الدماغ عرفتهم ايه؟ ان تحت الفاق العينين دي العينين؟ دي ان تحت الفاق العينين العينين تحت الدماغ حين او صح؟ ودي اول سجن منين؟ من الصور لازم فيها القام طب السجن دي لازمها بلنوطة يبقى القام ده اسمه بلنوطة القام اسمه ايه تاني؟ بلنوطة القام ماشي يا معلم القام التاني اهو موجود على البروزر اللي تحت في الدماغ اللي انتم بتسميته؟ جينا احنا قلنا بروزر وجين وفتنزل ما نسميه جين القوم نسميه تاني جين القوم يبقى عندنا حاجة اسمها برونوس القوم وعندنا حاجة تانية اسمها جين القوم على الصفور البرونوس موجود هنا صح؟ وموجود هنا صح؟ وموجود هنا يبقى كل من اللي احنا ناخده النهارده الاثنين في ايد اللي هتكون خاطر هنكون البرونوس القوم تاني عندهم البرونوس القوم ايه؟ تاني فتعالى على الجين الجين الموجود هنا صح؟ موجود هنا وموجود هنا صح ولا غلط؟ وهنا وهنا وهنا يبقى الجينا الكم ايه؟ ثابت ده اللي اختار ده ها؟ ده اللي بنعمل يبقى الجينا الكم ايه؟ ثابت بس في فرق بين الناس وبين ده صح ولا غلط؟ بص مالك معايا بقى ده دي مرة غير غير وده الكم ده وقت ما اتفقنا على القلم كان مين؟ طيب لو العصاية اهي دي الممثل بتاعي لو الممثل اللي فينا الخامس والبلاد بتاعتها اهي للسبايرال بيقام ده لو انا خليت العصا بتاعت المهمات ممكن نسيها يبقى كده كان القام ده بروديوسر ولا فيزيكال مع الجينر اللي بيقول ده او الثاني ده الاولاني او الثاني خلاص اذا بروديوسر يبقى ده الاولاني او الثاني مش يا جماعه على فكره الاثنين دول واحد مش واحد مش واحد في مين الاثنين دول واحد في كده هتلاقي دي تبقى بقى مين دي خلاص يا جماعه يبقى لو لقيته مميز معاه هيبقى مين الاولاني طب لو لقيت يبقى اهو وقامت العصاية وقتها كده والنسبين كده يبقى العصاية دي عمودية ولا مواجهة لمين؟ يجيها القام عمودية يبقى فاكس زي ده يبقى الفرق اللي يجينا هنا وفين مين هي ممكن تانية ايه؟ الاثنين دول العصاية مواجهة مع الجينم قام اما بدأت العصاية فاكس على الجينم قام طب اللي ما تكون عصاية مواجهة اسمه ايه كده بقى؟ اسمه كتير كتير كامل مش احنا قلنا قص بالقص قص باللاتيني اسمه كتير باللاتيني اسمه ايه كتير ده اقول لك الكتير اللي على راسه قص عشان كده بسميه كتير كتير بالصفه بتاع النفس كامل عشان كتير كتير كتير كامل تاني كتير كتير كامل هعرفه منين يا ريس قال لك واحد من القصد في عنده في النص القصد ده ما اتكلمتش فيه انه ثابت وعنده فيها القصد هورزونتال عارفينه هورزونتال يعني مهم هورزونتال اهو مع الجينال بورد يبقى كده اسمه كتير في فريقه كام يبقى الدماغ على الصدور ده مين فيهم ليه بقى؟ لان هذا العصايه الاسبان كده كده صح ولا غلط؟ يبقى كده العصايه بيمثل الاسبان منين؟ بدل ما احنا موجه مع الجينا ليه؟ برضه بدل موجه يعني خفيه يبقى ده الدين فريده كامل انت يا جماعه؟ طيب يبقى ده الدين فريده كامل ده الدين فريده كامل طب ده الافقي ده طب هنسميه ليبتو سيما ليبتو سيما محدش يقول كده ليبتو سيما محدش يقول كده مش تاني ليبتو سيلا عارفين كلمتهم؟ ليبتو سيلا وده واحد من مشروع الراي اسمه تاني ليبتو سيلا ليه فيه؟ عنده الزينه القام وعنده الزينه القام بس الزينه القام فيرتيكال عارفين يا اخوان الزينه القام فيرتيكال عارفين يا اخوان يبقى فجأة بجد الشوك اسمه ازاي؟ البروتوكول الثابت والزينه الموقوف بس لو الزينه المواد بتأثيره في فريق لو الزينه العضلية كانت له تاني لو الزينه المواد بتبقى كتير في فريق ولو الزينه العضلية يبقى كده كده كده من ثلاثة كده من القمر أفرق بقى ازاي ما بين الزينه والزينه قاعدة عامة اسم الفريق بعرفه من دلوقتي هو مين ولا كلمات بعرفه من بطن تاني اسم الفريق بعرفه الدماغ هو مين ولا مين بعرفه بالضبط يبقى لما يجيب لك الثلاث فول اربعه كده يبقى عارف اسمه وهو مين ولا منين يعني لما يجيب لك بقى بس يبقى عارف اسمه بس لان اللي كتير بطنه عشان يقول مين ولا منين ماشي يا جماعه عشان في العمل هنا مش هتجيب لك منين ولا منين اللي بتجيب لك منين عشان في العمل هنا في السكشن مش هتجيب لك منين ولا منين يبقى انت في العموم اي ميلاد اي ميلاد هتعرفه لان الميلاد كلهم بقى حاجه مشتركه والاثنين كلهم حاجه ايه؟ مشتركه ماشي يا جماعه؟ لو قال لك الاثنين كله على بعضه يبقى عايز اسمه وهو مين ولا اثنين لو قال لك اسمه بس يبقى عايز اسمه ايه؟ بس طب اعرف ازاي مين واثنين؟ بص الزوجه ايه الفرق؟ هنا في حاجه في القمر وفي حاجه في السكين صح ولا غلط؟ ايه الفرق بين السكين؟ الوضع ذكر والفرق بين السكين اعرف الضغط الثاني البيتر بتاعته بيتر بتاعته كلها عشان تكبر عشان تكبر تكبر اسمه ايه؟ كلاس مين دي؟ بقول عليه جنيه شي او كده بص الكتاب عندك اسمه ايه ده؟ اعرف الضغط جنيه شي يعني الكتاب بتاع مين؟ البيتر خلاص؟ اسمه جنيه ايه؟ شي فحتى البيتر بتاع السرير البيتر شي شكله قامه كده عشان القامة شكله ايه تاني؟ قامة كده شكله ايه تاني؟ قامة كده عارف القامة دي بس مكتوب قامة كده قوي هتلاقي في النص لما اوريها لكم بقى لو شفت الصف دي كبيرة كده واقفة لو انا شفت الصفوف دي او القامة دي تبقى ليه؟ لو الالتهاب يبقى موجود ليه؟ لازم اشوفها عشان اعرف ميلاد مين. لازم اشوفها عشان اعرف ميلاد مين. فهقسم في مين؟ في اي بيت، اي جرد نواحي. بس احنا بس بنعمل هنا مش هنبدا نفكر في مين في ايه كام، لكن ده يروح على اي بيت تاني. طب حاسس مين؟ في عندي حاجه اسمها اكسبيرمنت موسيكا في الاساسيات دي كده. يعني ايه كلمه اكسبيرمنت؟ مش مين؟ ايه ده؟ خد بالك تعرف الجديد ما بيقابلش بعض كتير، ما بيتنطط من حته لحته، صح ولا غلط؟ فممكن لما تيجي تحط الضغط ماشي؟ او تحط الاضغاط عشان تحط ممكن ما تقابلش مين في الموضوع ده. صح؟ هيبقى الضغط طعمه ثابت، مفيش فيه اللي ايه؟ الفيرتلايزيشن، هيبقى بروسايس، بروسايس صح ولا غلط؟ فتقفل ايه؟ قال لك لو قلت لها ممكن تقول، فإذا انها لو قابلت مين في اي وقت من الاوقات حتى لو ما كانتش بتعمل اوبريشن بتقوم برضه الاستبدال منه. وعينات المخزن ايه؟ بتاعها. المخزن ده بيغذي الاستبدال وخلاها حيه فايروس، تقعد تغذيها وتكبرها وتفضل حيه لحد ما الاخت دي تيجي تنزل من البيض وتقوم مره شويه من المخزن عندها الاستبدال ده وحطها في ايه؟ في البيض. ايه عملت فرتلايزيشن لمين؟ للبيض بتاعها. المخزن ده بتاع الاستبدال فبسميه السبيرماتي. المخزن بتاع مين؟ السبيرم. فبسميه سبيرماتي. ده المفروض كنت مين في المين؟ لكن السبيرم ايه؟ سيليكا. فحاسس كريم خد ما خد بالك بقى مش حاجه. السيتي ده ممكن اشوفها بعيني ممكن ايه؟ عشان كده لو انا شفت فيه السيتي او ما شفتش فيه حاجه خالص مش كده حاجه يبقى السيتي كان السيتي ده بتبقى السيتي مين؟ لو انا شفت فيه او مفيش حاجه بدنيه يبقى في مين؟ في مين؟ اما المين لازم اشوف القمر فيه. اول حاجه مين؟ الكتينو بتاريخ ايه؟ عند بروتا الصمت اهو بروتا الصمت والدلتا اللي عندنا بروتا. طب لا عارفه مهمه ده في ايه؟ لا لان انا عرفت اسمه ولا لكن ماليش ايه الفرق؟ ماشي يا جماعه؟ خلاص تعالى بص لي ده وده ده كان بروتا الصمت وده وده وده وده شايفين الحاجات دي؟ دي الكاميرا شايفين بقى عندي بروتا الصمت دي بتاع هنا ايه؟ دي ده بتاع مين؟ الصمت ودي ودي بتاع مين؟ الصمت شايفين كده؟ ده كده ايه؟ قارش كده مين؟ كده؟ مين؟ اهو واصلين اهو. طب نيجي في الاثنين دي؟ دي فيها ايه؟ شايفين نفس ازاي؟ نفس اللون؟ فممكن مين؟ ما بيشوفهاش. يبقى دي ايه؟ في مين؟ يبقى ده مين؟ ودي؟ في مين؟ طيب تعالى. برضه مين في مين؟ ده بقى العمود. ده البرنوطه، شايفينه؟ طيب شايفين بقى ده عامل ازاي؟ كنت بلاقي في نفس الخطوط اللي انت كان مش شايف معاه بالظبط. طبعا البروتوكول اللي بيتقوى تقول صح ولا غلط؟ فلما اشوف بروتوكول الخاص يبقى انا واخد الارقام ايه؟ في ايه؟ هبص على مين؟ على الجين. الجين على الجين الجين ده الجين اللي في حاله السلسله المعتمده يعني تقريبا 4 انت كتبتهم متاكد ان هم كلهم ايه؟ طيب هشوفهم تحت الدكتور ازاي؟ هتبص على رايك هتلاقي ممكن تكون رايك بالظبط. انا اعرف ان الجنس البرتيكال من عصاري ماسكه بالفرايد مش بالنا لو العصاري بال ناس تحت يبقى عامل كده العصاري بتصوم فروزين فروزين عندنا البرج. طيب لو انا شايف الفرايد ورا بعض كده بالعرض يبقى كده عصاري بتصوم ايه؟ ورق. يبقى كده ايه؟ فيرتل. يبقى ده فيرتل. يبقى ده الليبتو سيلي فيرتل. يبقى الليبتو سيلي. طيب بص ده دوت ده الفيوم ده بيصوم ولا واحد؟ اول ما ابص على الكليب في الميكروسكوب وما قالوش كم هبص على الخط الفاصل ما بين الدماغ واول فيلم في الدكتور. تاني لو انا بصيت على الكليه في الامتحان العملي وما لقيتوش كم هبص على الخط الفاصل ما بين الدماغ واول فيلم في الدكتور. هو خطر فيلم في مين؟ اوكسيكتر الدماغ قبل الفاصل بين الدماغ واول سيجمنت من الصور. كلهم عموما انتوا خططتوا عشان تعمل هنا الدنيا هيك صورة بتاعتهم هيك صورة بتاعتهم هنفكر بينهم الجيب هنا والجيب اهم حاجه في الاثنين تفكيك ولا لا؟ اهم حاجه في الاثنين تفكيك وفايده عندنا اكتئاب بالقوي تحت الدكتور كيف هي؟ الهيد اللي هو هتتفكر اكبر من الدكتور صح؟ طب بص كده الهيد اكبر من الدكتور يبقى انا لو بصيت في الثنايه ابص على المخ لو لقيت اكبر من الدكتور تبقى فاكن لايف لو الهيد اكبر من الدكتور تبقى فايكن لايف طب بص على الكوره كده العلمين دي فاكن ولا فايكن؟ يعني مين ايه اللي بقى اهو اكتر من ايه من الدكتور تركيز طيب ايه اللي بقى ده كله اكتر من الدكتور شوف تحت اهو وصلنا اهو يبقى ايه طيب لكن ده يا جماعه اهو الدكتور اهو يبقى ايه طب يبقى لو لقيت دماغ اكتر من الدكتور طب لو لقيت دماغ اكتر من الدكتور تبقى طيب سمعت يا معلم الدماغ الاخرى اهو ليه كان ماشي فحسوا فاهمين ان هو فرصه تشتغل في ايه بيرجع كان ده طب حسوا فايتين فايتين جاي طب ما فرصه بعد ده فايتين اند شيو هو يوم الاول بعد كده يوم فايتين اند شيو خلاص يا جماعه فايتين اند شيو ماشي معاك بقول لك الدماغ والبرموت السمي يعني ايه؟ انا لو اخذت اشي دولي بلا خطيئة انا بموت الزامن يبقى لازم يكون الزامن وقال على ايه؟ السمي وقالت الجراخي يكون مكتوب كويس بمدى يكون مجبس بمدى يكون مجبس ويبقى يكون قدامي فهما فوق تقول عليه كفنا وزمان انتو دي بتاعك تبقى ايه؟ كويس طب لو انا فايتنج لايف الفايتنج لايف استخدمها في القشره او في الصفرات ماشي على الجسم والقشره تحت منها ربنا يقوم خارج فوق تحت عشان يعمل كده يا يبقى موجود سمنه ده موجود فين؟ فيلتر ما بقاش سمنه ده موجود فيلتر طب هل انتوا انت بتاعكم بتاعكم سمنه؟ يبقى الراوند الكبير عادي مش محتاج حاجه عشان كده تيجي تبص تلاقي الانتوا ايه كده؟ مجسده لكن الانتوا ايه؟ راوند ده حصل عندها كام رجل؟ ثلاث اسباب على ست ارض وطلع معانا ان ده اسباب اهو ان ده اسباب اهو وطلع معانا ده كده. فحتى السبب الاولاني الدور الاولاني اهو في اصل من بيت الجيم مش عارفين في مصر الدور الاولاني في اصل من بيت الجيم التانيين ليه؟ عشان يتحرك الدور بقوه قوي للشعرايه لما كل ده اسباب يعرف بقوه منين الشعرايه في الحجام بتاعها. فحتى الفايكنج الثلاثة قد بعض حتى الفايكنج الثلاثة قد بعض حاجة ثانية. فحتى الصفين الريش بتنتهي بالخول بضغط الواحد ماشي؟ فحتى الفايكنج بتنتهي بدون خلول بدون ضغط هلاك الأمين الأكبر اللي هو اللي أقول لك إيه؟ فحتى الصفين إحنا اتفقنا كام بخلول واحد ستة أما حتى الفايكنج اتنين كيلو هيتم في اتجاه إيه؟ واحد فيبقى يعمل ما بين الشعر والريش ستة ماشي؟ أما الفايكنج مش عارف شو واحد ربنا خلاله قصاده صار ده تلميذ تلميذ تلميذ السبع ده مش موجود فين؟ طيب لكن موجود في السبع ده تلميذ تلميذ دول كنتين مع بعض عاملين كده عشان الشعراء تقف كده ويقوم ماشي كده ده الكلام كده خلاص؟ ماشي بقى جامد كده وهو عنده كام رجل؟ ست هما اتنين كده خلاص؟ عشان كده تكون قوية جدا وبعد كده لو معناها كده كده انت حب على طول حواليك لان الرجاله كده ايه قويه جدا كده عرفت كده كده كله شايفينه ده كله ده كده كنت عامل ازاي خلاص ورجلنا جايه دي اول ما نبص نشوف الرجل اللي جايه دي بعدين بقى نجي ايه لايف ده تاكل جنين لايف وشفت انت اللي قلنا عرضوا عليه عشان يجي من الباب الاصغر والدكتور لكن هاي بيك كان كده عامل كده عارف ده مش حاجه الله ماشي يبقى عندي اثنين باب كله بس عامل سيريال بروتين لكن ده ده واحد كله وعنده تجدد لكن البطل ده اخر حاجه البطل هنا اقول لك 9 سيجمنت باقي منهم 7 بنت ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? بس دي فكيف الأمثلة بتاعتهم طويلة لاثنين من أربعة لخمسة سجن طويلة أوي بس من أربعة لخمسة سجن بس المثالية كبيرة خلاص؟ يعني أربعة لخمسة إيه؟ سجن ده بينطبق على النار وينجد وبينطبق على مين؟ على الوينج نفسي في النار وينجد بقى النار وينجد دي اسمها لحين سيمك لحسي ولاري عارفين سيمة؟ شبهها كده اسمها تاني؟ سيمك لحسي ولاري اسمها تاني؟ سيمك لحسي ولاري او تعالوا يسموها نون وينجد فرد لان هي دي فرد اللي ملهاش نهايه او تعالوا يسموها فيش فرد يعني الفرد بتاعك شرايين دي بتاعك مستقله مش كبير طبعا احنا هنا ما بنشوفهاش خالص لان هنا كلنا نضاف ماشي بتاعك مستقله مش ايه؟ كبير اسمها تاني فيش فرد يبقى الاسم العلمي سيمك لاكتولاج او نون ويند سبارك او بيش فرد دون اكون لو بعدين اي حاجه تبتدي بيش وصوره وقدم الجيت خد الكوفيد جهان سنتيشن لسه كام دول بروتيلينج بص كام بتاعك مش حاجه ثانيه زي بس كام بتاعك السنتيشن العينين كبيره وكوميك الانتنا طويله من اربعه لخمسه ايه؟ تيجي في الاجنبي نيجي للصور خلاص؟ الصف في الاوضه اهو بكموش يعني رجلين وايه؟ وجناحات في نار منجل يبقى بعد الحاج جناحات طب الاثنين دي حاجه اللي عندها كام رجل ستيشن خلاص في حاجه مهمه بقى في الصوره المفروض انها هتعرفني النص المطلق او الكيميك بتاعي بيقول لك ان الرؤوس صور دي اول شيء في الصوره طلع لنا هنا خلطه وهنا خلطه حوالين الجناح عارفين الاتجاه طلع لنا من الصوره هنا خلطه حوالين الجناح لكن بقى لازم هو اللي يجيب الصوره عامل كده يعني التفاتي او الخلطه ده ما تجيش فالنجي عندها اثنين لاترال فالنجي عندها ايه تاني اثنين لاترال فالنجي عندها ايه تاني اثنين لاترال فالنجي طب الاسهم الثمانيه شكل ما كانش حاجه في ناس بقى شافت كده يقول لك ايه انا بتلخبط ما بين دي وما بين الكابتن الدولاري في ناس كتير وكده اولا الكابتن الدولاري كمان اجسام فاكرينهم؟ ازاي بالزيت مالك مالك تاني؟ ده احنا بس الحاجة الثانية اللاين كان فيه هو في الزيت انت ايه؟ بقى بقى كان بليه؟ يكون هنخطط مين؟ بالامن دي اهل اي من كده؟ طبعا الحاجة الثانية هنا في كتفات النظر كان الزيت الثانية ما كانت فيها؟ كتفات خلاص؟ طبعا تيجي دي احنا الوقت ده ودي فوق تبادل دي وجه الضغط الوقت دي مبسوط مصر دي مبسوط امريكا هدات مليون امريكا وسط كده ازاي حمد يا مصر كده مش ممكن ليه الوقت دي بتلقي المرض وتلقي انت اسم الرسوبة كلوز كثير يكون مرحبا كثير كثير كثير خلاص؟ اسمها العلمي سيرياتوما الجنسة لانها دي بنجد فرد عندها لان اي حاجه لها اثنين جمعناهم فين؟ في الاولاني. يبقى لها اثنين كارتنايز ويت، يعني اثنين فوق كارتنايز واثنين ست تحتهم مستقبليين. خلاص يا جماعه؟ ده كده وصفها علم الكتب. لا في حاجه لها مش علميه، حدث متقلليه، حد كاتبها في امتحان ولوها في كتب. دي بينك وبين نفسك عشان تعرفها لو جت فين؟ Thank you.